قل جاء الحق. وإذا كان الحق قد جاء، ما مقابل الحق؟ الباطل. ما دام الحق جه واللي رميه ربنا هو حطه كده، الباطل يعمل ايه بقى؟ لا يقدر لا يبدي ولا يعيد، لا يجي في الاول ولا في، لا في العير ولا في، لا يهش ولا يهش. ده هذا اذا كان للباطل ايه، اذا كان للباطل ثبات. الباطل مالوش ثبات، الباطل قيام بعيد في اذهان اصحابه، انما هو الباطل مالوش وجود خالص. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما ضرب المثل بالحسي عشان يبين لنا ويجلل لنا الامر الخفي، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، كل وادي ياخد ميه على ايه، على قد، فاحتمل السيل زبدا رابيا. لان لما المطر ينزل من على الجبال ياخد القش وياخد العفص وياخد الحصى والرمم والاشياء اللي هي، وينزل بها فين؟ في الوادي. تقوم تلتفت تلاقي ريم كتير، الريم ده زي اللي بنشوفه على البحر الموج ايه يطلع. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا طافيا على ايه، على وجه المية. الزبد الطافي ده مش مفيد، المفيد المية. لكن الزبد ده يفضل، قال لك لا، ربنا عامل ريح يبعته ويروح عامل كده وكده، يروح جايب الزبد على فين؟ على الشاطئ. الباطل وان على مره كالزبد من قل، الا انه لا ايه، لا دوام له، هيجي على ايه. ولذلك تجد كل شواطئ الانهار مليئه من الغساء الذي يحمله الايه، الهواء بواسطه الامواج كده وكده كده يهزه، تروح جاي على الايه، على الساحل. فاذا الباطل ملوش وجود الا غسائي، غسائي ساعه ما ينزل الحق يروح الريع عامل كده يعني كده وكده، مطلعه بقى غساء كغساء السيل خلاص. وبعدين يبقى مين؟ يبقى المعلم. إذا كان الرب هو الذي يقذف بالحق وهو علام الغيوب، وبالفعل قذف، قذف ايه؟ قل جاء الحق. وبعدين ما دام جاء الحق وما يبدئ الباطل وما ايه، وما يعيد.